بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. لنبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان ماذا أضاع من ضيع الصلاة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، إمام مسجد الدعوة بالدمام ورئيس قسم العلوم القرآنية بكلية المعلمين بالدمام، والتي أقيمت في جامع محمد بن سليمان القاضي بحي التعاون ضمن سلسلة محاضرات قرة العيون التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله وصحبه بوقفة مع أعمال وفضائل تفوت وتضيع على من ترك الصلاة، حيث يقول فضيلته: أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا المجلس عن الصلاة، ولكن طرق هذا الموضوع لن يكون على الطريقة المعهودة، وهي ما يذكر عادة من أمر الشارع بها ومما جاء في الحث عليها ووعيد من تركها وما يتصل بحكم تارك الصلاة. فقد جرت العادة أيها الأحبة أن يطرق موضوع الصلاة من هذه الجهة، وهو أمر لا بد منه، ولكني أيها الأحبة سأتحدث عن جانب آخر لم نعتد على طرقه وطرحه، فلعل ذلك يكون سببا ليقظة قلوبنا. وكل ذلك أيها الأحبة من مشكات الوحي، ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة وما يحتف بها من طهارة ومشي إليها وانتظار لها مما يسبقها أو ما يكون فيها أو ما يعقبها ويكون من لواحقها وتوابعها من ذكر وصلاة نافلة ونحو ذلك، هذا كله أيها الأحبة بتوابعه وسوابقه ولواحقه، حينما ننظر إلى النصوص الواردة في هذا فإننا نجد أبوابا يكون من ضيع الصلاة قد ضيعها. وسأضرب لذلك أيها الأحبة على سبيل التقريب وليس على سبيل الحصر، أضرب لذلك بأن أتطرق إلى 26 بابا من أبواب الفضل والخير والبر يكون من ضيع الصلاة قد ضيعها، فتكون صفقته خاسرة، إنه لا يرجع بشيء من ذلك على الإطلاق. أرجو أن يكون هذا الحديث أيها الأحبة نافعا لقائله ولسامعه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة، من الذي يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى على الإسلام؟ لا شك أن كل أحد من هذه الأمة، أمة الإجابة، يسعى لذلك ويطلبه. ولكن جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. أين؟ في بيته. قال: حيث ينادى بهن، ليس في المكتب وليس في حجرته، وإنما حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. ومن الذي لا يسره ذلك أيها الأحبة؟ والباب الآخر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شطر الإيمان، حيث أخبر أن إسباغ الوضوء شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وبصرف النظر عما قاله الشراح في توجيه ذلك وبيان محامله، إلا أنه يكفي عندنا هذا الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطهور أو أن إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فهذا الذي لا يصلي لا شك أنه لا يتطهر ولا يسبغ الوضوء. فالذي يكون عفيف الجبهة لا يتصور منه أنه يحافظ على الوضوء أو أن يسبغ الوضوء، فهذا شطر الإيمان. هناك من سره أن يلقى الله غدا مسلما، وهنا يكون قد ضيع وفرط وفوت شطر الإيمان. والباب الثالث أنها أول ما يجري فيه الحساب، فينظر في هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي أول منظور فيه. فهذا الذي لا يصلي من كان مضيعا لها، فكيف يكون النظر في سائر أعماله؟ كيف يكون حاله عند الحساب والناس يأتون فينظر في صلاتهم؟ أول ما ينظر، فإذا طولب بالصلاة فإذا به قد ضيعها وتركها، فكيف يكون حسابه؟ هل يتصور هذا الإنسان مثل هذه المواقف بين يدي الله تبارك وتعالى عند الحساب، حينما يكون الناس في حال كما أخبر الله تبارك وتعالى ووصف: قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة في غاية الخوف، ثم يبدأ الحساب معه بهذا، فلا يكون له حظ منها. وأما الباب الرابع أيها الأحبة فهو باب الغفلة، والمؤمن لا يسوغ بحال من الأحوال أن يكون من الغافلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. فإذا انجلت سحب الغفلة عن قلب العبد فإن حاله تكون على وجه من اليقظة، ويكون له قلب وقاد، قلب حي يتبصر ويتفكر ويعتبر ويكون مقبلا على ما ينفعه. أما إذا غلبت عليه غفلته فإن ذلك يعني شقوته، أن هذا الإنسان يقبل على ما يضره ويشتغل بما يكون فيه هلاكه وعطبه. وباب خامس، وهو أن هذه الصلوات أيها الأحبة هي أفضل العمل، وهذا لا يقال من جهة الاجتهاد والنظر، وإنما قال به المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة. ما عمل ابن آدم شيئا، هذه نكرة في سياق النفي وهي للعموم، ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة. فالذي لا يصلي يكون قد ضيع أفضل العمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة. فقال الرجل: ثم مه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة. فقال الرجل: ثم مه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة. يقول له: ثم الصلاة في الثانية وفي الثالثة، ثم الصلاة، يعني أن الصلاة هي الأفضل والأفضل والأفضل، ثم بعد ذلك تأتي الأعمال الأخرى. معنى ذلك أنه لا يقاربها شيء بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي لا يصلي ضيع ماذا؟ خسر ماذا؟ خسر أفضل الأعمال، أجل الأعمال. فهذا يكون أيها الأحبة قد ترك وضيع أجل الأعمال وأفضل الأعمال. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. إذن إذا كانت الصلاة هي أفضل الأعمال، هي أهم المهمات بعد التوحيد، فكيف يشتغل الإنسان عنها بغيرها مما يزعم أنه من مهماته، سواء كان ذلك الاشتغال في تجارة أو في صنعة أو في وظيفة وعمل أو في زوجة وأولاد أو في غير ذلك مما يتعاطاه الناس ويعافسونه؟ لا يوجد أفضل من هذا. إذن دع ما بيدك وأقبل عليها، لن تشتغل بشيء أفضل من هذا. وانظروا أيضا في أفضل الأعمال مما يحتف بهذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، يعني كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. هذا الذي لا يصلي سيجلس بعد الصبح بعد صلاة الغداة وهو لا يصلي، وسيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، يقولها 100 مرة. إن المضيع لهذه الصلاة أو مضيع لكل توابعها ومتعلقاتها فخسائره فادحة متتابعة، هو من خسارة إلى خسارة، ومن غبن إلى غبن، ومن تعثر إلى تعثر، ومن حفرة إلى حفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. لاحظ، تدرك من سبقك، لم يدرك أحد من بعدك، وكنت أفضل وأخير من أنت بين أظهرهم، يعني من معاصريك. تقول هذه الكلمات، الذي لا يصلي هو سيسبح ويحمد الله عز وجل بعد الصلوات؟ أبدا. إذا كان مضيعا لها سيضيع أذكارها، وسيضيع طهارتها، وسيضيع سننها، وهذا أمر لا يخفى. وباب سادس، وهو أن هذه الصلاة أفضل من نفائس الأموال. ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال، التكاثر في الأولاد، التكاثر في عرض الدنيا وأطماعها، التكاثر في الجاه، التكاثر في أمور كثيرة من هذا الحطام الزائل الفاني. فهنا أيها الأحبة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر، ركعتا الفجر، خير من الدنيا وما فيها، والمقصود بها الراتبة التي تكون قبل الفجر، خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت بهذه المثابة، إذا كانت خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف تكون إذن الفريضة؟ والله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أعظم وأجل وأفضل من النوافل، فصلاة الفجر الفريضة أفضل من راتبتها قطعا. فإذا كانت الراتبة أفضل من الدنيا وما فيها، فالفريضة أعظم من ذلك، هذا شيء لا يقادر. فهذا الذي ينام عنها حتى تطلع الشمس يكون قد ضيع وقتها. وطوائف من أهل العلم كما تعلمون يقولون إنه لا يقضي من ضيعها عمدا وتفريطا من غير عذر. وهكذا من لا يصلي أصلا يوقت الساعة ثم يقوم إلى مدرسته أو إلى عمله بوجه مظلم وبقلب مظلم، لم يفتتح يومه بهذه الصلاة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، خير لكم من حمر النعم. العرب إنما يذكرون ذلك لبيان قيمة الشيء، لأن أنفس الأموال عند العرب إنما هو الإبل الموصوفة بهذه الصفة، فهي أفضل من ذلك، هذه الراتبة التي تكون قبل الفجر، يعني أفضل مما يتنافس الناس فيه ويتطلعون إليه ويرجونه ويتمنونه من الأموال. من جمع الحطام ما هي أشرف أموال الناس اليوم؟ لك أن تقول إن هاتين الركعتين قبل الفجر أفضل من ذلك كله، فهذا الذي تفوته كل يوم كم هي خسائره. لو أن أحدا من الناس أيها الأحبة في كل يوم يخسر 1000 ريال كل يوم، لكان ذلك سببا لتتابع الإحباط وتعاقب الحسرات وإعادة الحسابات والنظر في عمله وما يقدم عليه والبحث عن سبل يتلافى فيها هذه الخسائر المتتابعة، فكيف بتضييع هذا كله؟ فخسارته لا تقدر. وهذا هو الباب السابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب منه أهله وماله، كأنه فقد هؤلاء جميعا. ومن فقد أهله وماله ماذا أبقى؟ هذه صلاة العصر. من فاتته صلاة العصر، وفي لفظ: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. صلاة أي صلاة وليست العصر. ومثل هذا قد لا يقال فيه إن المطلق يحمل على المقيد، فذاك يبين ما للعصر من مكانه، ولا شك أنها أعظم الصلوات، ولكن الحديث الآخر يبين أن ذلك في جميع الصلوات. ثم أيضا من الأبواب التي يضيعها من ضيع الصلاة، وهو الباب الثامن، أنه من خسارته ألا يكون في ذمة الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه. في جوار الله. لو قال لك عظيم من أهل الأرض: أنت في جواري، فإن الإنسان يشعر بالأمان والطمأنينة وتتلاشى عنه المخاوف ويطأ على الأرض بكل ثقة ويخالط الناس ويغشى جموعهم ولا يبالي، لأنه في جوار فلان. الله تبارك وتعالى يجعل هذا في جواره، هذا الذي صلى الصبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. حينما يصلي الإنسان الصبح ويستشعر هذا المعنى أنه في ذمة الله، وأن من مد يده عليه أو مد لسانه أو قال عنه قالة سوء أو ظلمه، فهو معتد على من هو بجوار الله تبارك وتعالى وعلى من هو في ذمته. هذا الذي لا يصلي أيها الأحبة، في ذمة من؟ في ذمة من؟ هل تصورنا الضياع والتضييع الذي يعيشه هذا الإنسان عفيف الجبهة؟ هذا الإنسان الذي لا يصلي، الذي لا يسجد لله تبارك وتعالى، ما هذه الحياة وما قيمتها؟ كيف يعيش هذا وكيف يتقلب؟ وأنا أعجب أيها الأحبة، كيف يستطيع أن ينجز عملا أو أن ينجح في دراسة أو أن يقابل الناس؟ ألا يخاف؟ ألا ينظر إلى وجهه في المرآة؟ ألا يخشى أن يمسخ، أن يسود وجهه؟ ولكن الغفلة أيها الأحبة الغالبة تكون حجابا على قلب صاحبها، فلا يبصر، ومن ثم لا يقبل على ما ينفعه. من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. كل هذه الأحاديث تؤكد هذا المعنى. فيفتتح المؤمن يومه بهذه الصلاة، يكون في جوار ربه تبارك وتعالى فيحفظه ويكلأه ويرعاه. وويل لمن اجترأ عليه وتعدى وظلم. وانظروا إلى هذا الباب التاسع مما يضيعه تارك الصلاة، وهو ما جاء عن ميثم رضي الله تعالى عنه، قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. هنا تأتي المنافسة والاستشراف إلى هذه المهمات، وليس التوافه من الأمور. أول من يأتي منذ أن يخرج من بيته تحت راية ملك حتى يرجع فيدخل هذه الراية معه في بيته، فهذا يدفع النفوس إلى المسارعة والمسابقة والمبادرة. لا ينتظر الإنسان إلى الإقامة ثم تقام الصلاة وتفوت تكبيرة الإحرام والركعة الأولى والثانية والثالثة، ثم يكون بعد ذلك مغتبطا أنه أدرك الركوع الأخير أو أدرك التشهد. وباب عاشر، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الضحى، عن صلاة ركعتين في الضحى: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئك. هذا الذي لا يصلي الفريضة سيصلي الضحى؟ إذن هذه المطالبة، المطالبة بشكر هذه النعم في هذه الأبعاض والسلامة والمفاصل، 60 و300 مفصل، كيف يؤدي صدقتها في كل يوم؟ كيف يؤدي شكرها وهو مضيع للصلاة؟ هذا لا يصلي الضحى ولا يصلي الفريضة، فهو يأتي وعليه تبعات كثيرة ومطالبات مع الأيام والليالي تجتمع عليه فيطول حسابه. وباب آخر وهو 11، وهو ما يفقده من صلاة الله تبارك وتعالى وملائكته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي، تصلي عليه. صلاة الله عز وجل على العبد أن يذكره في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة يكون ذلك بالدعاء بالاستغفار له، يستغفرون له لو قيل لأحد من الناس بأن العظيم الفلاني من أهل الأرض ذكرك في مجلسه وأثنى عليك وأطراك، ما شعوره وكيف يكون نظره وكيف يكون فكره وكيف يكون انشراحه وسعادته وغبطته أن فلانا من المخلوقين قد ذكره في مجلسه بين جلسائه أو كبراء هؤلاء المجالسين له؟ يثني عليك، أين عرفك، ممن سمع عنك؟ فلربما كثير من الناس يشعر بلذة وانشراح وسرور لا يقادر قدره، بل قد لا يستطيع أن ينام تلك الليلة مما يجد في نفسه من بواعث ودواعي الفرح، ويكون مستبشرا. الله تبارك وتعالى وملائكته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. هذا الذي لا يصلي سيأتي في الصف الأول؟ هو إن جاء في الصف الأول ولم يصلي فإنه يكون قد قطعه، فهذا يخسر صلاة الله وصلاة الملائكة. لو قيل لمثل هذا إن من يقول كذا أو يفعل كذا فإن فلانا من الناس ممن يعظمهم الناس، سيكون مقدرا له وسيكون حامدا له، لربما رأيته في حال من الملازمة لهذا العمل، ملاحظة المخلوقين والغفلة عن الخالق سبحانه وتعالى. وباب آخر وهو الثاني عشر، وهو باب الدعاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. هذا الذي لا يصلي سيردد خلف المؤذن ثم يقال له سل تعطى؟ هو أبعد ما يكون عن هذا. وباب آخر وهو الثالث عشر، وهو ما يتصل بالطهارة: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. هذا الذي لا يصلي الجمعة ما حاله؟ الباب الرابع عشر: تكثير الخطايا من وجوه متنوعة متعددة. انظروا كيف يضيع ذلك جميعا هذا الذي لا يصلي ويأتي وقد اجتمعت عليه الأوزار. وانظر إلى حال المصلين كيف تحط أوزارهم بأعمال متنوعة من صلاة وما يتصل بها مما يكون قبلها أو بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. هذا الذي لا يصلي سيردد خلف الأذان هذا، يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: رضيت بالله ربا. هو ينزعج إذا سمع الأذان. وقد رأينا من يبحثون عن أرض بعيدة عن المسجد، إذا أراد أن يشتري أرضا يبحث عن مكان بعيد عن المسجد، ومن العيوب عند هؤلاء أن تكون قريبة من المسجد، فهو لا يريد أن يسمع الأذان. وقد رأيت أو سمعت من يستهزئ بالأذان على كبر سن، حينما بدأ المؤذن بدأ يقول عبارات لا يصح بحال من الأحوال أن تنقل، يقول ذلك ساخرا مستهزئا، فهذا سيردد خلف الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. انظر، هذه الطهارة لكل عضو تغسل الخطايا، ثم إذا قام فصلى ركعتين بهذه الصفة يرجع من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الذي لا يصلي كم فاته؟ محال ذنوبه وهو لا يتوضأ أصلا، فلا يوجد ما يغسلها، فلا تخرج خطايا العين والأذن وخطايا الوجه واليد والرجل والرأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ويقول: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، ليس عليه خطايا. فهناك أوزار تحط حينما يردد خلف الأذان، هناك أوزار تحط حينما يتوضأ، هو لم يخرج إلى الآن، لم يخرج إلى المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاطت، فيفرغ حين يفرغ من صلاته وقد تحاتت خطاياه على رأسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. غسيل 5 مرات بهذه الصلاة، غسل بالطهارة وغسل بهذه الصلاة. فهذه الذنوب تحرقنا أيها الأحبة، هي نيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون. فمدلج في خير ومدلج في شر. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوء هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. تغسل خطاياه بهذه الطريقة. الذي لا يصلي أين تذهب خطاياه؟ محالها ومحاله معها. ولا تسأل عمن تجمعت عليه وأحاطت به الخطايا. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ هذه الأمور الثلاثة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله متلازمة. شرح الصدر لا يحصل إلا مع حط الوزر، ولا تحصل رفعة الذكر إلا مع حط الأوزار، فلا انشراح ولا رفعة مع الأوزار. فهذا الذي لا يصلي تجتمع عليه الأوزار فهو أضيق الناس صدرا، شعر بضيق، لربما يبكي يغلق عليه باب الغرفة كما نسمع من بعضهم أحيانا، ويبكي ليلا طويلا من حسرات يجدها في نفسه. ومن كان مقصرا أيها الأحبة في ذكر الله عز وجل وطاعته وهذه الصلاة، فإنه يجد من الألم والتنغيص والتكدير والحسرة والحزن والوحشة بقدر ما ضيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها. قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين من القر وهو البرد، فدموع الفرح باردة، هذا يشعر بسرور ولذة وانشراح فتكون قرة عين له. أما دموع الألم والحزن فيساخنة، ولهذا قد يدعى على البعيد ويقال: أسخن الله عينه، قرة العين. فهذا الذي لا يصلي أين هو من هذا الانشراح وقرة العين؟ حسرات ونكد، تجد عملا دؤوبا متواصلا هنا وهناك، نزه، مطاعم في كل ليلة، اجتماعات، استراحات، مخيمات لطرد الهم، والهم يلاحقه والغم والحزن يغشى قلبه. ولا يمكن أن يتأتى للإنسان أيها الأحبة الانشراح والطمأنينة وهو لا يعرف الله ولا يصلي. كم ضيع من كان بهذه المثابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كذلك يعني، وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة 10 أمثالها، فالجمعة تكفر 10 أيام، أسبوع و3 أيام، فتتتابع عليه هذه المكفرات للذنوب. فيلقى الله نظيفا نقيا من الخطايا ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، فتحلق نفسه عاليا وترتبط بالله عز وجل فيرق قلبه ويصلح عمله، وتزكو نفسه فيزكو لسانه، وتزكو جوارحه فيكون في حال من الطيب والصلاح بحسب ما أقام من هذه المطالب الشرعية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله 5 أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. 5 أنهار، 5 فرائض، هي 5 أنهار تغسل درنه فيبقى نظيفا. هذه الذنوب أيها الأحبة لا تطهر ولا تنظف بالماء، بل لا تنظفها وتنقيها مياه البحار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم المؤمنين في شأن صفية رضي الله عن الجميع: حسبك منها، وأشارت بيدها يعني أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة أنها قصيرة، لو مزجت بماء البحر لمزجته. طيب ماء البحر هل سيكفر ويطهر خطايا هذا الإنسان الذي لا يصلي؟ الجواب لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول: 5 صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، عهد أن يغفر له. والله تبارك وتعالى هو الذي قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، هذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تثبيت للنفس على هذه الصلوات. ويقول: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات 5 تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. فالصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما ما لم تؤتى كبيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا، ليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب. فهنا جاء ذلك مقيدا بهذا القيد: فيعلم ما يقول، يسبغ الوضوء ثم يقوم يصلي فيعلم ما يقول. ويقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. ويقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج يمشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. ويقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ويقول: من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع 2 ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فالذي لا يصلي أيها الأحبة، الذي لا يصلي ما حال تلك الخطايا التي قد تجمعت عليه من كل ناحية؟ ويقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن منذ أن يردد مع المؤذن ويتوضأ، وحينما يمشي إلى الصلاة، وحينما يصلي ركعتين، وحينما يصلي مع الإمام، وحينما يوافق تأمينه تأمين الملائكة، وحينما يوافق قوله ربنا لك الحمد، كل هذا يكفر به الخطايا وتغفر به الذنوب. فما ظنكم بمن كان بهذه المثابة أيها الأحبة، يلقى الله عز وجل وقد تخفف من الأوزار وحطت عنه الخطايا والآثام. أما الذي لا يصلي نسأل الله العافية فهو غابة من الذنوب والخطايا والآثام. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، إمام مسجد الدعوة بالدمام ورئيس قسم العلوم القرآنية بكلية المعلمين بالدمام، بعنوان ماذا أضاع من ضيع الصلاة، حيث عرض الشيخ في بداية محاضرته عدة أعمال وفضائل تفوت وتضيع على من ترك الصلاة، كالأجل المترتب على الصلاة في المسجد وإسباغ الوضوء والأعمال التي تكون داخل الصلاة وبعدها، وكون المرء في ذمة الله وصلاة الله وملائكته على المصلي، وتكفير الخطايا ورفع الدرجات، نعوذ بالله من الحرمان. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ خالد السبت حديثه عن الأعمال والفضائل التي تفوت على من ضيع الصلاة، فيقول فضيلته: وهو ما يتصل برفع الدرجات وتحصيل الحسنات بالإضافة إلى حط السيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. ويقول: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة. انتبهوا، ذاهبا وراجعا حتى الرجوع، ذاهبا وراجعا حتى الرجوع يكتب. ويقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. ويقول: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا حتى يمسي، ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح. الذي لا يصلي سيقول هذا بعد المغرب وبعد الصبح. باب آخر وهو 16، مضاعفة الأجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. فهذا أحد الذين يؤتون أجرهم مرتين، الذي يحافظ على هذه الصلاة. ويقول: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه، الرجوع أيضا. ويقول: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. ويقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ويقول: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويقول: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة. ويقول من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ويقول من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الذي لا يصلي لو قيل له مساهمة تربح فيها 10% فقط، فإنه لا يتمالك ولا ينتظر. كيف مثل هذه الأجور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ويقول صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإذا صلاها في أرض فلات فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة، صلاة في فلات. ويقول صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تترى، وصلاة 4 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 8 تترى، وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. باب آخر وهو 17، النور يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الذي لا يصلي كيف يكون له النور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة نور، وهذا النور مطلق، هو نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر، وهو نور أيضا في القيامة وعلى الصراط. ومن هذه الأبواب التي يضيعها من ضيع الصلاة أيها الأحبة، وهو 18، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. ومن كان يرجو أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرد حوضه فعليه أن يلزم هذه الصلاة، فإن أراد أن يكون في مرتبة عالية في الجنة فعليه أن يكثر من السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا له في الجنة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببذل الأموال أو المهج، وإنما قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ولا يخفى أن من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. ومن هذه الأبواب وهو 19 وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الذي لا يصلي سيردد خلف الأذان ويسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وباب آخر وهو 20، وما يتصل بالعلامة التي يأتي بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون عليه حوضه ويعرفهم ويميزهم من بين سائر الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. يأتون غرا محجلين، يقول أعرفهم بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني يوم القيامة. ويقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الذي لا يصلي ولا يتوضأ كيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون قدومه يوم القيامة؟ كيف يميز؟ كيف سيرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه؟ ما حليته إذا كانت الحلية تبلغ من المؤمن إلى حيث يبلغ الوضوء، فهل هذا يكون له حلية؟ هو لا يتوضأ أصلا. وهكذا أيها الأحبة، من هذه الأبواب وهو 21 ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء: ورجل قلبه معلق بالمساجد، فالذي لا يصلي أبعد ما يكون عن هذا الوصف. ومن هذه الأبواب وهو 22 ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفي الحديث الآخر: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي الحديث الآخر: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فجر والعصر، لن يلج النار. وهناك: حرمه الله على النار. الذي لا يعرف هذا وليس من مهماته كيف يحصل مثل هذا العهد والوعد؟ ومن هذه الأبواب وهو 23 ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما نادى بلال أذن للصلاة فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. وقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. 8. الذي لا يصلي سيتوضأ وسيقول مثل هذا الكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات 5 ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حرم على النار، وقال من صلى 2 دخل الجنة، وقال ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي 2 يقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. وجبت له الجنة هناك يحرم على النار، ذنوبه تكفر، درجاته ترفع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، النور يوم القيامة، الغرة والتحجيل، إلى غير ذلك من هذه الأبواب أيها الأحبة يفقدها من ترك الصلاة. ومن هذه الأبواب وهو 24 ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وذكر من هؤلاء: من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. ما قال من خرج إلى مكتبه أو خرج إلى سوقه أو خرج إلى متنزه، وإنما قال من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. ومن هذه الأبواب أيها الأحبة والـ25 ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا، يعني الرواتب غير فريضة، إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. الذي لا يصلي الفريضة أيها الأحبة لن يصلي الراتبة. لو قيل لأحد من الناس: من عمل كذا فإنه يمنح قطعة أرض أو يمنح شقة أو نحو ذلك، لرأيت كيف يكون الحرص وتنقطع أعناق الكثيرين من أجل تحصيل هذا المطلوب التافه، لأنه من حطام الدنيا، والدنيا بكاملها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي جناح بعوضة. ومن هذه الأبواب أيها الأحبة وهو 26 ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل ما يعد ويهيأ للضيف، تصور نزل في الجنة، هذا النزل في الجنة هل يمكن أن يعدله ما في الدنيا من أولها إلى آخرها؟ لو جمعت موائد الأولين والآخرين إلى يوم القيامة في هذه الدنيا بأنواع المطعومات، هل يمكن أن تعادل هذا النزل في الجنة؟ كلما غدا أو راح، وهذا النزل لابد أن يلقاه وأن يجده وأن يحصله يوم القيامة، لابد أن يحصله في الجنة. فهذا الذي لا يغدو إلى المسجد ولا يروح، لا يذهب لا في أول النهار ولا في آخر النهار، أو يصلي في بيته، هذا النزل في الجنة كم يكون مضيعا. هذا النزل في الجنة أيها الأحبة لو جمعنا أموال الأثرياء والتجار وأصحاب العقار والأملاك والزروع والحروث والدواب، هل يمكن أن تعدل ذلك؟ كلما غدا أو راح نزل في الجنة، لا يمكن. فهل يمكن أن تضيع الصلاة من أجل صفقة، من أجل بيع وشراء، من أجل حطام زائل، أو من أجل نومة ينامها بعد ما يأتي من العمل، أو ينامها عن صلاة الفجر ويتكاسل؟ لو كان الإنسان يستشعر حقيقة هذه الوعود ويؤمن بها وقوي يقينه لما فرط أيها الأحبة بحال من الأحوال، ولكنها الغفلة الغالبة. هذه أبواب تنبئ عن غيرها، وكما قلت ليس ذلك للحصر، وإلا فإن مضيع الصلاة لا يمكن أن يقادر تضييعه وتفريطه، وما فاته من الخير والبر والمعروف والدرجات والفضائل، ولكنها الغفلة أيها الأحبة. فأرجو أن يكون هذا الحديث بهذا العرض محركا للقلوب، فإن تنويع طرائق التعليم لا شك أنه مؤذن بالتفات القلوب ويقظتها وإقبالها على هذا الذي لربما لا عهد لها بسماعه متكررا، وإن كانت هذه الأحاديث معلومة، لكن حينما تحرك القلوب بمثل هذه المعاني مجموعة تحت منظومة في فضائل وألوان البر والخير والجزاء عند الله تبارك وتعالى، فإن ذلك قد يكون نافعا لكثير من النفوس، فينظر العبد في خسائره وأرباحه وما جنى وما حصل وما يصير إليه، ولنا عبر بهذه الجنائز التي نودعها ونشيعها في كل يوم وليلة أيها الأحبة. أتأمل في هذه النعوش، بطانية خلقة يوضع ثم يكون في ملحودة جوانبها غبر بعد الثراء والقصر المشيد وألوان الملاذ والفرش الوثيرة، آخر ذلك على نعش دونه بطانية خلقة لو قيل له التحف بها لنفر من ذلك غاية النفور، ثم بعد ذلك يوضع على التراب ليس دونه فراش مثل هذا حري، بمن كان هذا مصيره، هذا مصير الجميع أيها الأحبة، أن يعمر هذه الآخرة، وأن يشتغل ويقبل أن يشتغل بالأعمال التي تدخل معه في قبره فتبرد مضاجعه وتنور قبره وتوسعه. أما الأموال والأولاد والرياش وحطام الحياة الدنيا فهو لا يوسع قبرا ولا ينوره ولا يجد منه تبريدا ولا نفعا إلا ما قدمه لآخرته، وما عدا ذلك فحساب ينتظره. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعل لنا في ساعتنا هذه مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا فرجت همه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلقاه تبارك وتعالى وهو راض عنه. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان ماذا أضاع من ضيع الصلاة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، إمام مسجد الدعوة بالدمام ورئيس قسم العلوم القرآنية بكلية المعلمين بالدمام.